سبحانه وتعالي عما Siete cominciare. أنذروا إن ربكم لرؤوف والخيل المتفضل على عباده. Me.

المعذبون بيانا ورئيس جمعية الأنوار المحمدية فليتفضل مشكورا مأجورا. الله سعيد.